طيب وافاكم ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الردة وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة مثل القدوة مصدر للتأسي، تأسى به واتسى به يعني اقتدى به. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نبيه الكريم وعن موقف المؤمنين منه. المؤمنون لا بد أن يتأسوا ويقتدوا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وتأسي المسلمين بالرسول يختلف باختلاف الموارد، يعني احنا عندنا قاعدة فقهية شرعية أنه المسلمون لا بد أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتأسوا به وأن يسيروا وفق سنته. طبعا هذا يتطلب ماذا؟ يتطلب الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في كل أموره. كأنه أكو كلام بين المسلمين، هل أن النبي معصوم في التبليغ وإيصال الأحكام والوحي الإلهي وكذلك في أعماله اليومية، في أعماله الخاصة، أعماله الاجتماعية، في الأسرة، في المجتمع، هل النبي هكذا أم أنه معصوم فقط في مجال التبليغ؟ كثير من المسلمين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط في مجال التبليغ، تبليغ الأحكام، تبليغ دعوة الله، تبليغ آيات الله، تبليغ شرع الله معصوم. أما في أمور العادية، في أمور الأخرى غير معصوم، ربما يصدر منه الخطأ، ربما يصدر منه النسيان وأمثال ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقتدى بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مجال التبليغ والأحكام والتشريع. أما بالنسبة إلى الأمور الفردية والأمور الاجتماعية لا يقتدى به ولا يتأسى به. هذا هذه الفكرة وهذه النظرية مرفوضة في مذهب أهل البيت. مدرسة أهل البيت تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسدد من قبل السماء، وأنه معصوم، وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، هم يوصل بلاغ السماء إلى الناس، وهم كذلك هو في حركاته أقواله أفعاله أعماله كلها يكون قدوة للآخرين. فما تقدر أنت تحكم على النبي بأنه في مجال هو معصوم، في مجال آخر إنسان عادي يصدر من الخطأ وما شاء الله. وإذا إحنا قلنا بهذا بأنه غير معصوم، شلون تقدر أنت تفرز المجالات اللي مو معصوم بها وما يتأسى به عن المجالات التي يتأسى به؟ شلون تتفرق بيناتها؟ مع العلم أنه كل المسلمين متفقون على أن النبي قوله حجة، قوله حجة، كلامه لفظ حجة، فعله حجة، أي فعل من سووه حجة على الناس، تقريره حجة. تقرير يعني شنو؟ تقرير يعني النبي شاف فرد واحد قام بعمل أمامه وما نهاه عن هذا العمل. في الحالات العادية مو تقول على التقية يوضع فيه شيء، هذا الدليل على أنه أقره على هذا العمل. لو كان هذا العمل غير صحيح كان النبي ينهى، فلما لم ينهه معناه أقره على هذا العمل. فنعرف على أن هذا العمل استايو واجب يوم مستحب يوم مباح، ذاك من دليل آخر نفهمه. لكن على كل حال هذا العمل مو حرام، هذا العمل مرضي في أي نوع من أنواع الرضا. زين، إذا كان هالشكل قول النبي حجة، فعله حجة، أصلا السنة النبوية ما يقولون سنة النبوية، العلماء لما يقولون القرآن الكريم مصدر التشريع، والثاني السنة النبوية، يقولون السنة النبوية فعل النبي وقول النبي وتقرير النبي. زين، شلون أنت تفرق بين أعمال النبي أن هذا الشيء سنة وهذا الشيء مو سنة، هذا الشيء تقتدي به ذاك الشيء ما تقتدي به، هذا الشيء ما يشتبه به ذاك الشيء يشتبه احتمال يشتبه به، شلون تفرق هذا بين هذا؟ فقول البعض بأن النبي معصوم فقط في التبليغ دليله غير سليم. زين، نجي بالنسبة إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يشوف يأمرنا باتباع النبي كما أن الأحاديث كذلك. أول آية اللي يستدلون بها قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هاي واحد. الدليل الآخر قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع يعني السير وراء الرسول، تطبيق الأشياء التي يفعلها النبي. اتباع لازم هالشكل يكون. زين، بالإضافة إلى هذا احنا نشوف في موارد متعددة النبي بنفسه يأمر الناس أن يقتدوا به، يعني يعتبر عمله الذي يقوم به هذا نموذج ومثال كامل للواقع وللحقيقة وعلى الناس أن يتبعوه. مثلا رواية أكو في عوالي اللآلي القرى ومذكورة في القرآن الكريم في تفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام جالس مع أصحابه فتحدث معهم عن الآخرة ويوم القيامة ومشاكل الآخرة ومشاهد الضيم يوم القيامة، فرقت قلوبهم وبكوا من شدة التخويف، ثم تفرقوا، فاجتمع 10 منهم عند عثمان بن مضعون رضوان الله عليه. عثمان بن مضعون من خيرة الصحابة، وكان يحبه النبي، وحتى الإمام علي إنما سمى ابنه أخو العباس سماه عثمان على اسم عثمان بن مضعون، وهو أول صحابي مات في المدينة ودفن في البقيع. زين، فالجماعة اجتمعوا عند عثمان بن مضعون، قالوا هستان للقيامة هيك صعبة وهيك شدائد أكو، فإحنا لازم نزهد في الدنيا. زين، شنو نزهد يا بي؟ قالوا إحنا راح نعزم ونصمم على ترك ملذات الدنيا. زين، قالوا إحنا نصوم النهار الأيام كلها ولا نفطر، ونقوم الليالي كلها ولا نهجع ولا ننام، ونبتعد عن النساء وعن الطيب، ولا نأكل اللحم باعتبار لذيذ ولا الطيبات من الطعام. على هذا ساروا عدة أيام، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الكريم أقبل إلى دار عثمان بن مضعون فسأل عنه زوجته، قالت له ما موجود. قال: أصحيح ما بلغني عن عثمان أنه اتفق مع جماعة من أصحابه على كيت وكيت؟ صحيح هذا؟ هي ما حبت أن تكذب رسول الله، يعني تكذبه، ولا حبت أن تخبر عن زوجها، طب ما يقبل. فقالت له: يا رسول الله، إن كان عثمان أخبرك بهذا فقد صدقت. هاي مرة عاقلة، يعني حلت المشكلة بصد شكل الذي لازم ماتوا عليهم، لا كذبت على النبي ولا أفشت سر زوجها. فذهب النبي، جاء عثمان بن مضعون بعد ذلك إلى البيت، زوجته قالت له إن النبي أقبل وسأل عن، ثم سألني عن كيف وكيف وكذا قلت له. فاتهم على أنه أكو شيء، جمع جماعة ذولا اللي متفق وياهم على التقشف والزهد، وأقبل بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي لما نظر إليهم عرف الوجه جايين، فقال لهم: ألم أنبأ بما اتفقتم عليه؟ يعني نبأني السماء أو نبأتني السماء أو أخبرني الله. قالوا له: نعم يا رسول الله، صحيح، ما أردنا إلا الخير، نحن عندنا نية خير، يعني بنانا على أنه هاي الطريقة توصلنا إلى القرب من الله تعالى وتمهدنا الطريق للقيامة ونخلص من شدائد القيامة بهالصورة هذه. فالتفت النبي إليهم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا. لاحظوا زين، إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا، مو على طول صوم، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، يعني مو قيام الليل كله، انت قوم قد ما تقدر، ساعة ساعتين ثلاثة، لكن نام استراح، البدن يحتاج إلى الاستراحة أيضا. فإني أصوم وأفطر وأقوم، أقوم الليل يعني، وأنام وأقرب من النساء وآكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أشوف من رغب عن سنتي فليس مني، يعني سنتي شنو؟ يعني طريقتي، هاي طريقتي في الحياة هذه. فالذي يعرض رغب عن، عندنا رغب فيه وعندنا رغب عنه، إذا رغب فيه يعني حب، وإذا رغب عنه يعني كره. النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي يعني يكره سنتي فليس مني. فإذا سنة الرسول لازم يقتدى بها. هسنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول لهم صوموا وافطروا، طبعا ليس المراد بالصوم الواجب، لأن لو صوم الواجب لازم الشهر كله يصوموا، فمن شهد منكم الشهر فليصوموا، هذا بالنسبة لأيام أخرى، بالنسبة إلى قيام الليل هم واجب عليهم، واجب عليهم يقومون بالفرائض يصلون صلاة الواجب، لكن هذه بالنسبة للمستحبات. فيقول لهم أنتوا إذا تردون توصلون إلى الخير وتمهدون السبيل إلى القيامة إلى الجنة إلى الخير، فأنتوا حاولوا ترحمون أنفسكم، إن لأنفسكم عليكم حقا. البدن الإنسان يحتاج إلى الاستراحة، يحتاج إلى التزود من طيبات الدنيا. ونزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموها على أنفسكم، تريد تأكل أقل تريد تأكل أكثر ذاك على كثر، لكن لا تحرم على نفسك شيء، لأن جماعة حرموا على أنفسهم، هذا المعنى زين، لأن آلوا على أنفسهم أن لا يأكل اللحم ولا الدسم ولا يقربون النساء إلى آخره. فإذا شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاي ينصي طريقة، جاي ينصي برنامج للناس بأن يتبعوه، ويقول لهم طريقتي هذه، إذا تردون الخير هذه سنتي، إذا تردون الخير اتبعوني، إذا تردون الخير تأسوا بي. فعلى المسلمين أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ناقش بحث الفقهاء وهو أنه في كل أعمال النبي إحنا لازم نتأسى، نقتدي في كل أعمال النبي، يو أكو أعمال اللي شرعا وعقلا مطلوب من الإنسان أن يتأسى بالنبي. أعمال النبي قسموها إلى ثلاثة أقسام، أكو أعمال للنبي وأحكام للنبي خاصة، هذه أدلة أكو شرعية عندنا، مثلا الزواج من أكثر من أربع نساء هذا أمر خاص بالنبي، حتى الإمام ما من حقه هذا المال، يعني في وقت واحد، في وقت واحد عند أربع نساء أكثر من أربعة ما يجوز. السادة ربما يأخذ عشرة يطلق ما شابه، على كل حال في وقت واحد أكثر من أربعة ما يجوز لأن يقبل عنده، فهذا حكم خاص بالنبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 14 ومات عن 9. زين، أكو طبعا حكمة في هذا، ارتباطاته مع القبائل، واللي طبعا قبيلة اللي النبي متزوج منها تحاول أن تدافع عنه باعتبار يحتسب نسيبهم صهرهم أخوهم على كل حال بتهم عنده إلى آخره. فأكو حكمة النبي كان يريد، أو بعض نساء أقول لي ما عد الوالي ما عد أحد، مثل أم حبيبة بنت أبي سفيان وبزوجها هذا تنصر في الحبشة، هي راحت مع زوجها كمسلم وهي مسلمة، راحت إلى هناك، هو هناك طلع عن الجادة ارتد تنصر وعاف المسكينة هذه. زين، بقيت هذه ترجع لها لها أبو سفيان وهند ومعاوية وذولا، ولا ما راح يقلون على حالها حال، فما راح يسكتون عنها حتى يعذبوها يسكتلوها شو. زين، وين تبطي وجهها هذه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبها من النجاشي ملك الحبشة وزوجه منها، والنجاشي هو بنفسه أنطى المهر كما في بعض الروايات، على كل حال فضمها إليه. وأكو من هالقبيل، ولذلك تشوف أكثر نساء النبي سيبات، أكثر نساء النبي سيبات ما عدا عائشة اللي كانت بك. يعني هذا إذا واحد يريد مثلا يدور شهوات ما شابه شان يتزوج بنات، ومن يمتنع أن يزوج رسول الله البنات؟ أما يجي يتزوج أم سلمة عندها كم طفل وإيش كبراتها، يتزوج فلانة وما أعرف إيش. على كل حال، فحتما النبي مو إنسان يتبع الشهوات كما يقول المستشرقون وأعداء الإسلام وأعداء النبي، بل لمصلحة ولظروف، والله تعالى يعرف المصلحة، ولذلك طا مجال في هذا الباب. مثلا صلاة الليل، تهجد بالليل واجب على النبي، بينما بالنسبة إلي وإلك مستحب، سوانا سوانا ما سوانا ما علينا شيء. فأكو أحكام خاصة للنبي، هذه معلومة في الشرع، هذه الأحكام الخاصة طبعا لا يتأسى بالرسول فيها لأن هذا حكم خاص به. وإن كان هنا فد لطيفة، أكو الله يرحم شيخ أحمد الوائلي، والشيخ أحمد الوائلي إجلي بالكويت فالسيد دول اللي على كل حال طلبوا للمساعدة، إلا شيخنا ساعدني، أنا عندي عائلة كبيرة، عندي ما أدري 3-4 نساء وعندي ما أدري 20 طفل. اكتفت للشيخ قال له وش دعوة أنت ماخذ هاقد نساء وهاقد أطفال، شنو معمل مال أطفال أنت وتغير تدبر حالك؟ قال مو جدي رسول الله كان يتزوج ويتزوج. قال له عجيب، أنت ما قلت جدك إلا بهاي، ما قلت بالعلم بالكرام، ما قلت بالشجاع، قلت بس بهذه، نامون اثنين تقومون ثلاثة. الله يرحمه. المهم أنه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هالأفعال هالأمور الخاصة بالرسول ماكو تأسي هنا. زين، قسم ثاني أكو من الأعمال أعمال عادية، أكل نوم مشي رواح مجيء إلى آخره، ذن الأشياء كل الناس تسوها، فما بيها تأسي بالرسول إلا فرش. إذا رؤي النبي مثلا فتعمل من الأعمال يواظب عليه، مثلا ينام القيلولة على طول، مثلا عندك عمل الفلان يسوي، أو مثلا دائما من قبل ما يأكل مثلا يفتتح مثلا الأكل مالته والغذاء مالته بالملح أو ما شابه ذلك، من الأشياء مبين على أنه ذني أشياء مرغوب فيها، مبين على أن أشياء زينة هذه، ولذلك الثنانة أكو اقتداء. نعم. أما أنه بقية الأشياء طبعا يرجع إلى نفس النبي، والإنسان يريد يمشي على سيرته في هذا ما يريد كيف. على كل حال، الشيء الثالث شنو؟ الشيء الثالث الأعمال التي يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممكن أن يقتدى به. هذن الأعمال قسمين، تفتوا الفقهاء يقولون ذن الأعمال قسمين. القسم الأول الأعمال التي معلوم منها الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، معلوم أنه العمل الفلاني يسوي النبي على أساس الوجوب، عمل الفلاني يسوي النبي على أساس الاستحباب، عمل الفلاني يسوي النبي على أساس الإباحة، يعني تساوي الطرفين، تعمل تعمل ما تعمل ما تعمل. فإذا كان كذلك هذا مشخص معلوم بالدليل، طبعا هنا اتباع النبي ماذا؟ اتباع النبي أن يؤدي الإنسان المسلم العمل الذي يؤديه الرسول كما هو. اكتبت زين، بعض الفقهاء شوية راحة وزايد، مثلا يقول هاي أعمال اللي يسويها النبي سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة هي واجبة في حقنا. لا، هذا مو صحيح، لأنه الواجب شنو؟ تأسس صحيح شنو؟ تأسس صحيح أن تفعل كما فعل الرسول، الرسول فعل هذا وجوبا، صلى صلاة واجبة كان كنت تتبع، سوى العمل الفلاني الدعاء الفلاني قرأ يو الآية الفلانية يو العمل الفلاني على نحو الاستحباب، أنا إذا أريد أتأثر بالرسول شو سوي؟ لا سوى على حساب يعني على أساس الوجوب، غلط هذا، ولا سوى على حساب الاستحباب. نفس التأسي، تأسي نفسه واجب، أما أنه التأسي يكون كما كان فعله النبي، فعله النبي على نحو الوجوب أنا مسوى على نحو كل جيب. فعله على نحو الاستحباب أنا مسوى على نحو الاستحباب، فعله على نحو الإباحة، حب الأكلة الفلانية يأكله، تريد تأكل إذا لا تأكل زين، كان يحب الأكلة الفلانية، هذا شنو يعني أنا لازم أن أتأسى بالنبي؟ كيفك أنا؟ هذا شيء مباح إلك، هذا ماكو عندنا دليل على أنه مستحب أو واجب، إذا عندك دليل تمشي على السن. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أكو أعمال للنبي ما معلومة على أنها واجبة أو مستحبة أو مباحة. هذا شلون؟ الاختلاف وقع بين الفقهاء في هذه الأعمال، أنه شو نسوي بالنسبة لها. بعض قالوا كل عمل الذي يعمله النبي حتى إذا ما عرفنا الوجه مالك هذا يعتبر واجب في حقنا جميعا. قسم آخر بالعكس قالوا ما دامنا ما عرفنا الوجه مالك نتركه. لكنه الصحيح شنو؟ الصحيح على أنه بالنسبة إلى العمل الذي ما معلوم أنه النبي عمله، هذا عمله لأنه النبي معصوم، فالنبي ما يخرج من دائرة أن هذا الشيء صحيح، يعني يجوز، يعني ما عمل عملا حراما ولا عمل المكروه يسوي النبي، فإذا هذا العمل لا بأس به. إذا كنت تكون تجيب لك دليل على أنه هذا مباح لك أن تفعل لك أن تترك، يولا مستحب تفعله تحصل ثواب تتركه ما عليك عقاب، يولا واجب تفعله ثواب تمتنع منه عليك عقاب. هذا طبعا اختلاف أكو بين الفقهاء في هذا الباب، ولا شأن لنا بهذا الموضوع. الأشياء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. زين يا أخي، نجي بالنسبة إلى هؤلاء الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتدى بجميع أفعاله. أولا أكو قاعدة فقهية هذه هم ألفت النظر إليها، وهي قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يقولون أن الحكم الشرعي اللي ينزل بالمرحلة الأولى لازم نعتبر هذا الحكم عام لجميع المسلمين، من الرسول إلى الإمام إلى المعصوم إلى غير المعصوم، إلا ما أخرجه الدليل. إذا الدليل يدل على أنه هذا خاص بالنبي، أو أنه هذا مثلا الشيء لا يشارك مثلا المسلمون رسول الله فيه، وإلا بقي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذن الناس مشتركون في أحكام الله سبحانه وتعالى إلا ما أخرجه الدليل. زين ذول اللي يقولون على أنه النبي قسم من أعماله يقتدى به فيها وقسم لا، هي في الواقع نقدر نقول على أنها مؤامرة ضد الرسول. الساء من طلعت هاي المؤامرة، مهما كان نشوف في أيام بني أمية اشتدت القضية. ليش؟ لأنه أنت لما تراجع حتى كتب الصحاح تشوفهم ينسبون إلى رسول الله بعض الأعمال اللي لا تليق بالإنسان العاقل، لا تليق بالإنسان المحترم، لا تليق بالإنسان صاحب المروءة. لأن تعرف الجمهور الإسلامي يقدس الرسول، ولما يقدس الرسول يعني يرى في رسول الله قدسية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطئ ولا يسهو ولا يذنب ولا يفعل شيئا غير سليم. هذه القاعدة العامة. حكام بني أمية باعتبار أمراء المؤمنين يسمون أنفسهم خلفاء رسول الله يسمون أنفسهم، الناس تتوقع منهم شنو؟ الناس تتوقع منهم ورع، تقوى، إيمان، لأن هم يردون يلعبون، يقول جايين علما، جايين يصلون صلاة الليل، وجايين يحكمون، وجايين يلعبون، وجايين يردون يملؤون شهواتهم. ولذلك قاموا يوصون ربعهم أو بعض الأشخاص وعاد السلاطين بأن يضعوا بعض الأحاديث والأخبار غير السليمة اللي قلل من قدسية الرسول، وأن أعمالك مو كلها أعمال عقلائية، مو كلها أعمال مقدسة لازم احنا نقلد النبي بها. لا، النبي هم كغيره بعض الأشياء كان يسويها اشتباه وخطاء إلى، وإذا شوف في بعض الروايات يعني أشياء الذي تنسب إلى النبي اللي يستحي منها الإنسان العادي. إنسان العادي جماعة من الحبشة جايين ويرقصون ويدقون طبل ما أدري شنو بالمسجد، والنبي تطلب من عند عائشة أن يأخذها لهناك وهي تعاينهم ويشيلها ما أدري وخدها على خده. لا، كلام الفارغ، هذا اللي يستحي أي إنسان أن يفعل هذا. زين، وعاين تعاين يا بجناز، وأمثال هالأشياء. هسه أنا ما أرد أقول كل الأشياء. زين، هسه الشيء اللي نازك عندهم شنو؟ شوف، يقولون مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فديهم على بعض الأنصار نخل عندهم، تعرف ذولا مدينة بها نخل كثير، حتى ذولا الجسمة عن بعض يسموهم النخليين أو النخاولة، النخل عندهم كثير. المهم فشافهم قاعد يأبرون النخل، يعني لقحوا، يحتاج إلى التلقيح وإلا ما يطلع تمر. يقول النبي سألهم قال له لقح هذا التمر على حساب أن يطلع تمر؟ قال لك لقحوا قل السنة لقحوا، ما لقحوا ذيك السنة فما طلع التمر، ما طلع التمر. قالوا له يا رسول الله سويت بينا ما طلع التمر هالسنة، ما لقحنا انت نهيتنا. قال انتم اعرف او اعلم بشؤون دنياكم، انا ما اتدخل بقضاياكم الدنيوية، انا علي الاشياء الدينية. بالله عليك اكو واحد عاقل يصدق بهالحكي هذا؟ اولا هو ابن المنطقة، هو ما جاء من سيبيريا، وإنما هو رجل يعيش بالمنطقة ويعرف النخل ويعرف الأصول، هاي واحد. ثانيا فالقضية حتى الأطفال يعرفوها، حتى الأطفال يأكلون تمر أغلبهم يعرفون على أنه يم النخل والتمر وشي. زين، النبي ينهى، شنو تدخله؟ معناه شنو هالتدخل؟ هذا على قول بعض العلماء يقول مثل فد واحد مثلا عالم شنو يدخل مثلا غرفة العمليات، هذا سوى العملية يردوني يضمدوه يضبروه كذا، يقول لا لا لا ضبر لا ضمدوا ايش العصر. زين، انت شلك شغل بالموضوع؟ شغلك انت طبيب؟ انت شلك شغل بالموضوع؟ اصلا ماك واحد عاقل ومنصف يقول على ان هذا الخبر صحيح، ماك واحد يقبل بهذا. هذا كله علوي ايش يعني؟ يردون يقولون ترى النبي عادي، انسان عادي، لا تخبصون بي لأنه هذا القداسة وهالة وما تجوز سهولة. لا لا، لأن أحيانا يخطئ، أحيانا على كل حال تصدر منا بعض الأعمال، حتى هذا طريق يصير. أنتم أعلم بشؤون دنياكم، حتى يا بالإمامة والحكم والدولة ترى هنا كل بيت القصيد هنا، ترى هذا من أمور الدنيا، ما لدخل الله ولا النبي في الموضوع، وإنما أنتم تقبوا من تشاءون وإلما ما تحبون أن تختاروا. انتهت القضية، وبالفعل القام ما عقاله ومات، إحنا نختار. وهذا الفرق بين مدرسة أهل البيت ومدرسة غير أهل البيت، لأن مدرسة أهل البيت تعتبر الإمامة والحكم والوصايا من الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في شنو النبي بلغ؟ على شنو بلغ؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، حتى لو تعتبره من أمر السماء وأن النبي معصوم، وهذا أمر سماوي هذا، لكن قال لا لا لا لا، قالوا أمر دنيوي، وأن النبي ما اختار من بعده وصيا ولا إماما، وترك الأمر للناس، ترك الأمر للناس. رحم الله العبدي واحد من شعران القدامى يقول: وقالوا رسول الله، وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما، ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما، إن أقام على الهدى أطعنا، وإن ضل الهداية قومنا. فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم، المفروض إمامكم يعدلكم، أما إن تتعدلون هذا شونها. فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم، بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم قم، ما اعتدينا ولا حلنا، سيجمعنا يوم القيامة ربنا، فتجزون ما قلتم، ونجزى الذي قلنا، ونحن على نور من الله واضح، فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا. رحمة الله على روح آية الله العظمى سيد البروجردي، رأيت في بعض الكتب يقول أن الشيخ محمود رحمه الله سلسوت هذا من الأزهر إجا من مصر أيام الشاه، إجا إلى إيران، طبعا أكبر علماء مصر وأكبر علماء العالم الإسلامي هنا، أكبر علماء ذاك اليوم كان السيد البروجردي رحمة الله عليه. فإجا رسول من قبل البلاد على أنه هذا راح يجي، وطبعا لازم تجتمعون. يقول التفت إليه قال: ما اجتمع وياه، ما أحب اجتمع وياه. قال له: لا ما ممكن، لازم تجتمع وياه، شيء طبيعي أنه كل ما يجي واحد رئيس وزراء، رئيس وزراء يستقبل، يجي واحد وزير خارجية، وزير خارجية يكون يتلقى، هذا عالم، انت هم عالم، لازم تجتمعون اكبر العلماء. قال: ما اريد، قد يصير حكي، قد يصير شيء، وصير طائفية، وصير ما ادري شنو، على كل حال فما اريد يجي. قال له: على كل حال لازم يجي هذا، ونحن نطلب من عندك طلب خاص ان تجتمع به. زين، قال: بشرط، بشرط أن لا يفتح باب عن الأمور الطائفية، اختلافات بين السنة والشيعة وشيء لا يفتح باب. قال له: يقولون إجا الشيخ شلتوت رحمة الله عليه فاجتمع بالسيد، هو قايل له قبلا على أنه هيك الاتفاقية ترى والسيد. قال له: سيدنا عندي سؤال واحد. قال له: شنو السؤال؟ ما قال له سؤال، قال له: مو على أساس ماكو سؤال وجواب؟ قال له: لا بس هذا. قال له: زين قول. قال له: شنو موقفكم أنتم من خليفة الأول؟ شو تعتبرون؟ طبعا هو ذكر رأي الشيعة بالنسبة إلى خليفة الأول، ما أرد ذكره أنا استهنا. المهم قال له: أما أنا رأيي الخاص أنا فيه، قال له: أنا رأيي الخاص في الخليفة الأول أنه سياسي محنث أكثر من رسول الله. قال له: عجيب، أكثر من رسول الله سياسي؟ قال له: نعم. قال له: الدليل على ذلك شنو؟ قال له: الدليل على ذلك أنه رسول الله 23 سنة من البعثة إلى الوفاة، كان هذا 23 سنة ما فكر يخلي وصلنا إلى، يخلي ولي عهد إلى، ينصب واحد من بعده، ما فكر. لكنه أبو بكر عاقل، سنتين عاش، فالسنتين بعد رسول الله دبرها القضية رأسا، عين عمر من بعده، والأمور مشت بصورة سليمة. طبعا هو نقطة عنده بالموضوع، يعني هل هذا يعقل؟ يعني هل هذا عاقل يتقبل هالمعنى هذا على أنه هذا يدرك بأنه من بعد الأمور لا تتخربط عين واحد، والنبي ما يهتم بالأمة ولا يهتم بالمسلمين ولا يهتم بالإسماء، زين ويعوفهم وحدهم هالشكل؟ على كل حال فنرجع إلى أصل المطلب. بالنسبة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي مو خاصة بس بالنبي، التأسي بالنبي وبالمعصومين، لأنه إذا ثبت أن هذا الشخص معصوم يعني أنه لا يعصي الله، فإذا ثبت أنه لا يعصي الله العمل الذي يعمله عمل صحيح شرعا، أو من الناحية ناحية الحكمة، ناحية العقل، ناحية العرف، ناحية على كل شيء لا بأس أن واحد يجي يقدر يقتدي. سهنانة أكو شيء ألفت النظر إليه، بعض من الإخوة المسلمين، بعض المسلمين يقولون إحنا لازم نقتدي بالسلف الصالح. على رأسي، أنت اثبت أول سلف صالح، إذا كان هذا السلف معصوم لا يرتكب خطأ لا يرتكب ذنبا، أنا أقتدي به وأتأسى به. أما إذا كان يحتمل أن يصدر منه ذنب، يحتمل أن تصدر من عنده معصية، انحراف، قول بغير حق، عمل بغير حق، أنا شلون أقتدي بها؟ أي واحد. ثانيا يقولون على أنه إحنا ما من حقنا أن نقوم ببعض الأعمال اللي بيها جانب شرعي، جانب عبادي، إلا إذا شفنا السلف الصالح قام به. أما إذا الجماعة ما سووا، إحنا ما من حقنا أن نبتكر شيئا جديدا. خلي أوضح المطلب. يقولون أنه الصحابة الكرام يوم مولود النبي ما سووا احتفال، يوم مبعث النبي ما سووا احتفال، يوم مثلا الإسراء ما سووا احتفال، وهكذا. فإنتوا هم ذولاك أعرف بالإسلام وأقرب إلى النبي، فما دام ما سووا هالأشياء إحنا ما من حقنا نسويها. ليش؟ لأنه إذا سويناها تصير بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أخي، ذولا ينطبق عليهم قول القائل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إحنا عندنا البدعة يعني تجيب لك فرشيد تدخله في الدين أو تخرجه من الدين، ماكو به دليل عام ولا دليل خاص، لا دليل عام أكو به ولا دليل خاص. أما إذا يشمله دليل عام، مو إلا دليل خاص، مو إلا يقول احتوى احتفال، لكن دليل عام، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. إحنا نقول العبادات توقيفية، صلاة تزود فيها تنقص منها، أذان إلى آذان، ما من حق. لكنه بالنسبة إلى الأعمال الأخرى، لما تجي إلى طلب العلم فريضة، العلم عبادة، طلب العلم عبادة. زين، بدال ما حلقات كانوا يقعدون بالمساجد، أستاذ يجي يسوي لك جامعة، مدرسة وكراسي وصفوف وأساتذة، يعني هذا التطور حرام لأنه الصحابة الكرام ما سووا، يعني حرام هذا. مستشفيات ما كانت بذات الشكل الذي يعني في أيام النبي، في أيام الصحابة، بس أشياء بسيطة كانت، ربما الحكيم يروحهم للبيت. زين، تطور صار في الطيف، صارت مستشفيات، صارت الآن الأيتام ربما يقسموهم على الناس في بيوتهم، جو ساروا وسووا دار للأيتام ويرعوهم ويرتبون شغلهم ويرتبوا إلى آخره. وهكذا بالنسبة إلى التطور، يا أخي تطور الحياة فيها تطور. زين، تجي إلى أشياء اللي العقل يدل عليها وما بيها بد مانع شرعي، مثل سنة حسنة، يعني لو فرضنا واحد يجي يسوي له صدقة جارية، فرد مشروع طيب، هذا يسويه يساعد الفقراء، يساعد كذا إلى آخره، يعني هذا تقول يا بس جماعة ما سووا شيء في ذاك اليوم، أنت ما من حقك، هذه بدعة، هذه بدعة. هذا كلام يعني بين أنه الذي يقوله إنسان جاف في الفكر، يعني جفاف عنده بالفكر وما عنده تطور وما عنده وعي لائق. وإلا الناس تريد تتعرف على تاريخ نبيه، الناس تريد تكرم رسول الله، يسوون فد يوم احتفال بمولد النبي. مولد النبي شي يسوون؟ يسوون يقرون قرآن، يلقون بعض الكلمات عن حياة النبي، عن فضل النبي، عن صفات النبي، عن رحمة النبي، زين بعض أعمال النبي اللي سواها، سلوكه، أخلاقه، مواقفه. بعض الشعراء هم يقولون شيئا من الشعر تجود به قرائحهم في مدح الرسول. المجتمع اللي موجود اليوم يرتبط بالمجتمع السابق، يرتبط بالمجتمع السابق. الشباب اليوم، مجتمع اليوم يتعرف على تاريخ الإسلام. مو كل الناس إلى خلق تقرأ التاريخ، مو كل الناس إلى خلق اللي تروح تتعرف على ما جرى في السيرة. فهذا قدام الناس أولا ذكرى رسول الله، احتفاء بذكره، شنو فيها من حرام؟ بالله عليه سميها بدعة وسميها حرام، وليش وليش شنو بيها؟ على كل حال، فعلى عيني واحد يتبع السلف الصالح بالأعمال الصالحة التي قاموا بها تابع. أما بالنسبة إلى هذه الأشياء التي ظهرت بعد ذلك، هذه الأشياء بحسب تطور الزمن، بحسب الضرورة. يا أخي إحنا التاريخ إذا سجيناها تاريخ عملي أكو، يعني أنا ما أدري دول شلونهم ويا الأفلام ويا الفضائيات ويا الإسماء، شلونهم تمثيليات، يعني يقولون يا بس الصحابة ما سووا تمثيلية مثلا الصحابة الكرام دول ما عندهم تواشيح دينية، فإحنا ما يجوز أن نسوي تواشيح دينية، كنظل جامدين على ما كان عليه. زين ليش جمود بالأمور الدنيوية ما طاير عندكم؟ شو هالقصور وهالسيارات المهمة وهالطائرات اللي تركبوها والأشياء الحديثة هذه كلها ما يخالف، لأن هذه مو بدعة، هذه مو بدعة. وترى لا تنسى أن بعضهم ما يعتبره بدعة، يقولون فد واحد في مسجد من المساجد من دول المتطرفين هذا يخلون فنكات شو اللي هو، لا لا لا هذا بدعة، بدعة يخلون فنكات. بعض موكيتات كانوا يخلون بالنسبة، مكتوب في بعض الكتب موكيتات كانوا يخلون بالمسجد، قالوا لا لا أشياء ما هذه هم ممنوع. هذا معناه يعني نوع من التطرف ومن الجمود الفكري، من الجمود الفكري. شوف الناس عاجة بقادتها، بسادتها، بأنبيائها، بالكبار من شخصياتها اللي خدموا. فلقطة لطيفة أذكرها لكم، يقول إجوا جماعة فلسطينيين وهم عندهم لحى طويلة وإلى آخره. على كل حال شو إجوا دولة يمن مسجد بنا مسجد النبوي، إجوا يردون يتبركون ب شباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طافهم. على كل حال منهم التفت قالوا لا لا لا لا تفعلوا هذا، لأن الصحابة ما فعلوا هذا. واحد منهم قال له يا هذا الصحابة ما بحاجة إلى هذا، لأن الصحابة يقومون يقعدون مع الرسول، يسافرون وياه ويقعدون وياه ويصلون وياه ويجاهدون وياه، شبعانين. إحنا اللي نحتاج، احنا بعيدين عن دور النبي، بعيدين عن ايام النبي، فاحنا تهفو قلوبنا للنبي، ما نقدر نوصل الى جسده نقبله، نوصل الى ضريحه. شنو بي هذا؟ امر على الديار ديار ليلى، مجنون ليلى يقول امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا الإنسان اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل يجوز، هل من الإنصاف أن ينسب إليه الشرك، أن ينسب إليه الشرك والكفر والخروج من الملة، الخروج من الدين؟ من كفر مسلما فقد كفر، لازم حمل أعمالهم على الصحة، جايين للزيارة، جايين للحاج، هذا صارفين أموال، هذا التعبانين لما محصلين جواز، جامعين فلوس، محصلين طائرة، المهم هذا جاي يشرك، هذا جاي يشرك مع الأسف. على كل حال إنسان لازم يصير مصدر الخير، الأصل الصحة، يقول أصل الصحة في عمل المسلم، أصل الصحة في عمل المسلم، خصوصا اللي يعتمد على دليل، يعتمد على دليل مو عشوائيا. على كل حال في موضوع التأسي يا إخوان، مو بس التأسي بأعمال النبي، التأسي بما يجري على النبي. يعني شنو؟ يعني أكو أحكام طبيعية تنطبق على النبي وتنطبق علينا، إنك ميت وإنهم ميتون، فيقولون يموت الإنسان، هذا نوع تأسي طبيعي، هذا مو بكيفه، لكن على كل حال مو شيء نشاذ، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهذا تأسي يكون بالنبي، ولذلك يتعزى بهذا حتى يتعزى، يعني يقل قل مصيبته، يزداد صبره بهذا. مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما دفن الزهراء سلام الله عليها، التفت إلى قبر النبي، سلم عليه، السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك وزائرتك والبائتة بالثرى ببقعتك والمختار الله لها سرعة اللحاق بك، قال يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفى عن سيدة النساء تجلدي، شاهد هنا، إلا أن لي في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز. يعني احنا فقدناه، ومعنى ذلك أنه إذا فقدنا غيرك راح نتأسى بأنه يا ابن النبي جرى عليه الموت، هذا الشخص المحبوب إنهم جرى عليه. هل معنى هذا استعمله الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر من المحرم مع حوراء زين؟ في أعلام الورى وغيره أيضا يذكر بعض الكتب المقاتل أن الحسين قرأ أبيات من الشعر ليلة عاشوراء، فهمت الحوراء زينب منها الأبيات على أن الحسين مقتول، تقول فصاحت كما في رواية الإمام زين العابدين، لطمت وجهها، صاحت أغمي عليها، شدة المصيبة، شدة الصدمة، يقول رش الحسين الماء في وجهه حتى إذا جلس التفت إليها الحسين عليه السلام قال أخي زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، أبي خير مني مضى، أمي خير مني مضى، أخي الحسن خير مني مضى، هذا الشاهد، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة، كل احنا نموت، رسول الله اللي أعظم الناس وأشرف الناس مات، احنا هم منموت، لازم انت هم ما تصبرين، لازم انت هم تعرفين هالمعنى هذا وتعرف يذكرها سلام الله عليه. ثم التفت إليها قال أخي زينب يا أوصيك إذا أنا قتل لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعين بالويل والثبور. هل وصية هذه ثبتت في قلب الحوراء زينب؟ يوم العاشر من إجل الوداع أيضا كرر هذا الكلام، لما كرر هذا الكلام مع الحوراء زينب أخذت تطيل النظر إليه، بعض من الذاكرين يقول في ساعة الوداع فقد الحوراء زينب وهو يستغرب، هي جمعة العيال والأطفال للوداع وبعدين يشوفها ما هي، سأل عنها قال له يا سيدنا الحوراء زينب عمتنا موجودة في داخل المخيم، دخل إلى المخيم، شافها في وسط المخيم متكئة على عمود الخيمة، تفكر بالمستقبل الأسود ماذا يجري عليهم. أقبل الإمام، وضع يده الكريمة على قلبها على صدرها. أخي زينب تعزي بعزاء الله، أريدك أكبر من هذا، أنت وصيه، أنت تقومين بواجب عيالي وأطفالي، أنت شريكتي في النهضة. نظرت إلي ودموعها تسيل على خديها، تقل لو دعت الله يا عيوني، تقل لو دعت الله يا عيوني، نيتكم وحيدي تخلوني خويا، وصيت من يحسين بينا اي من تجبل الغار علي ايانا، وصوا بنا قبل الترحلون وقبل على الغبرة تنامون، يا حسين من تنور العيون لو رحت عنك وكبت الفون، يا اخويا يا اخويا حرمة وغريبة لا تقطعون. من جملة المشاهد المؤلمة هنا في ساعة الوداع أن يقول الإمام الحسين عليه السلام نظر إلى ابنته سكينة تبكي بكاء مرا. ما أخي يا أخي ما يتحمل الإنسان يشوف بنته تبكي عليه أو ابنه يبكي، رق لحالهم. فأخذ يمسح على رأسها وهو يبكي ويقول سيطول بعدي يا سكايا، أين تف علمي منك البكاء إلى الحماية أبداني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في ايجت مغاني، فاذا قتل فانت اولى بالذي تاتينه يا خيرة، نسواني تقل ابو يقول لا تخفي علي، لا تخفي علي هذه روحتك يا بعد جاية، ابويا ان كان رايح هايي يا ابويا خذني وياك عنك ما اقدر اصبر، يا صبرا على يا مضض المصاب. الهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، بمحمد وآله الطاهرين الذين توسل آدم عليه السلام بهم إليك فقبلت توبته واستجبت دعاءه، صل على محمد وآل محمد واستجب دعاءنا، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء العاجل يا الله، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.